الاستصناع مشايخ، هنا نطاق المعيار، محل الاستصناع ما يطلع على الاستصناع، الإشراف على التنفيذ، تسليم المصنوع والتصرف فيه، الاستصناع الموازي. نطاق المعيار يتناول الاستصناع الاصطناع الموازي سواء كانت المؤسسة مشترية أو بايعة، لا يتناول صكوك الاستصناع. طيب ونفس ما تكلمنا في السلم إبرام عقد، إيه بس هنا هذه من الفروق. قال يجوز إبرام عقد الاستصناع، طبعا ما فرع صورة يحتاج نصور الاستصناع. طيب إبرام عقد الاستصناع سواء أكان مباشرة أو بعد مواعدة، واضح؟ بمعنى انه جاء العميل تفاهم معايا، قال ترى انا بشوف ابني عماره وكذا، قال شوف لي الاسعار، وهنا يمكن تاتي لكم الان انه يجيب لي تسعيره، البنك يقول له جيب لي تسعيره حتى يعرف الاسعار ويحط عليه الربح. فيجوز الاستصناع سواء كان يعقب مواعده او دون مواعده سابقه، وكذلك سواء اكان البنك، وهذا احد من الفروق المهمه بينه وبين المرابحه، لانه مشايخ فيه هناك من المشتركات بين المستصنع والمرابحه، ماذا ما الذي يجمع بين العقدين؟ لا سيب قبل المواعده، ها، انه بيع سلعه مؤجله، كلاهما بيع سلعه مؤجله، واضح؟ لكن هذا بيع سلعه في الذمه، وباك بيع سلعه معينه، وذلك بيع سلعه حاله، وذا هذا بيع سلعه مؤجله. فعلى كل حال قال يجوز الاستصناع حتى لو لم يكن البنك مالكا، لأنه أصلا يا مشايخ يبيع في الذمة، واضح مشايخ؟ والله أرى الإعياء قد بلغ مبلغه، لكن هذه الخيول الأصيلة إذا قاربت الانتهاء قد شدت حيلها، وهذا لغة عربية فصيحة. على كل حال فالأصايل، ما هي الأصايل؟ هذا أنتم الأصايل إن شاء الله. يجوز أن تستفيد المؤسسة من عروض الأسعار التي أشرت إليها الآن التي يحصل عليها من العميل. من جهة أخرى لا يجوز أن يكون دور المؤسسة تمويل عقد الاستصناع الذي أبرم، بمعنى مثلا مقاول وأخفق أو تعثر فيأتي يقول له أعطيني عقد استصناع، فلا يصح أن يكون تمويل هذا المقاول المخفق، لأنه يكون تمويل ربوي، يكون تمويل نقدي، ليس على تمويل سلعة، تسليم سلعة، وإنما تمويل دين نقدي في ذمة دائن سابق، واضح؟ في ذمة مقاول سابق أو مستصنع سابق. إيش هذا؟ صفة عقد الاستصناع وشروطه. ملزم، طبعا تعرفون كلام الحنفية، حتى الحنفية الذين خلافا للجمهور رأوه عقدا، الجمهور يرونه ملحقا بعقد السلم ويجروا عليه شروط السلم. وعندنا إشكال من جهتين في موضوعين، ما هما؟ لا لا لا لا، في اللي هو موضوع تأجير رأس مال السلم، والثاني إيش يفرق بين الحنفية والجمهور؟ فهذا الخلاف. فإذن الجمهور يلحقونه بالسلم، بينما الحنفية يخصونه يجعلوه عقدا. أبو يوسف رحمه الله هو الذي رآه عقدا ملزما، وهو الذي مشى عليه المعيار ورأى ذهب عليه المجمع، قالوا للمصلحة ولوقع الناس ولحاجاتهم وإلى غير ذلك من القضايا التي لا تخفى عن شريف علمكم. شروطه: جنس الشيء المستصنع، نوعه، قدره، العلم بالمستصنع. خلاصة الأمر العلم بالمستصنع من خلال ذكر هذه القضايا التي سبقت في السلم، من خلال العلم بالمستصنع وأجل تسليمه، والعلم بالثمن، لأنه هنا قلنا يجوز حتى الثمن أن يكون مؤجلا كله أو بعضه، أن يكون الثمن مؤجلا كله أو بعضه، فلذلك أو أن يكون مقسطا فكله جائز، فلذلك إذا كان مؤجلا كلا أو بعضا فيجب العلم بمقدار المؤجل وموعد التأجيل، لأن هذا من شروط العلم التي بانتفائها يقع الغرر الفاحش. طيب لا حاجة إلى إعادة إيجاب وقبول، هذا مشايخ دائما يربط بالمرابحة، لأنه في أوجه إشكال بينها وبين المرابحة. في المرابحة ذكرنا المواعدة حتى الملزم ولا غير ملزم، هذا كلام نحن سبقنا، لكن الجميع يقول أنه يجب على البنك بعد التملك والقبض إيش؟ يبرم عقد، ما نقول إعادة لأنه أصلا ما في شيء سابق، هذا أصلا وعد، واضح؟ لكن هنا قال أصلا ما في شيء، لأنه العقد أصلا لازم من اليوم الأول، واضح مشايخ في الاستصناع؟ لأنه عقد، لأنه عقد، عقد في الذمة، في الذمة. طيب لا يجوز اشتراط الصانع البراءة من العيوب. الشيخ مصطفى الزرق رحمه الله له كلام جميل في كتابه البيع هذا الصغير، كلام جميل هنا، وفرقوا بينه وبين بقية العقود وحتى المعيار، رغم أنه تذكرون أجاز البراء، شرط البراءة من العيوب، لكنه قال لأنه عقد في الذمة، وقال لأن بذلك يكون هناك غرر كبير على المستصنع، فما أجاز أول. والواضح أنه عقد في الذمة، كيف تبرئ أني ملعوب هو أصلا عقد في الذمة؟ يعني أصلا إيش فائدة العقود في الذمة؟ أنه إذا تلفت ولا ما طلعت مضبوطة يعطيني عينا مكانها، واضح؟ فقالوا أصلا يتعارض مع طبيعة العقد أنه أصلا عقد في الذمة. ثم الشيخ الزرق رحمه الله له كلام جميل بديع في هذه المسألة، لا يجوز أن تتم عقود وإجراءات الاستصناع بصورة تجعل العملية حيلة على التمويل الربوي، ومن ذلك التواطؤ على شراء المؤسسة من الصانع. نفس الكلام الذي قيل في المرابحة، اللي هو صورة العينة ولا عكس العينة، لا تجوز لا في السلم ولا لا في الاستصناع ولا في المرابحة، أو أن يكون هو صانع لنفسه، أو قضية التواطؤ زي ما ذكرت مع أخوه ولا ولد عمه ولا كذا، أن يكون هناك تواطؤ لأجل التحايل فقط على التمويل بنقدا بزيادة. طيب، محل الاستصناع وضماناته، أحكام المصنوع، ما تدخله الصنعة وتخرج حالته عن الطبيعية. هذا من أهم القضايا، من أهم الفروق بين السلم والاستصناع، أن الاستصناع لا يصح إلا فيما تدخله الصنعة. ومن الإشكالات في تحقيق المناط موضوع البترول النفط، هل هو تدخله الصنعة ولا لا؟ من ينظر أن موضوع الاستخراج سيب التكرير، التكرير قولا واحدا فيها صنعة، إنك تأخذ مثلا بنزين ولا كيروسين ولا إلى آخره، هذا ما فيها، ما أظن يشك فيها أفقيه. لكن الكلام في موضوع استخراج النفط في ذاته، الذي يرى ما يرى جواز أنها تكون استصناعا، يقول حتى الزراعة فيها جهد، حتى كلها فيها جهد، ما في شيء ينزل لك كذا من السماء، المن والسلوى نزل لك من السماء. والذي يقول أن فيها عمل فيها صنعة يقول الاستخراج صنعة وكذا. كلا القولين له حظ من النظر، ما هو هذا مجالنا الآن نبت فيها، لكن الذي يجب علينا أن نشير لأنها فيها خلاف في تحقيق المناط، وهو حقيقة مسألة عليها تطبيق، وكلا القولين له حظ من النظر. أن ينضبط بالوصف عادة بالمواصفات بالمقاييس بما عليها الأعراف والمواصفات، لا يجوز أن يكون محل الاستصناع شيئا معينا بذاته مثل ما سبق في السلم. لا يختص المستصنع بالمواد القائمة لدى الصانع لإنجاز الصنع. ماذا تعني هذه؟ أن الصانع الآن نفسه إذا كان عنده مثلا، هو تعاقد معه على بناء سفينة، عنده في الحوض البحري سفينة تحت الصنع، مين يقول لو أفلس ولا كذا ما يقول هذه ترى سفينة، مين يقول؟ لأنه أصلا حقق في ذمته لا فيما في يده، واضح مشايخ؟ وين نحن؟ كذلك أحكام المصنوع، يجوز للصانع تسليم ما صنعه هو قبل إبرام عقد الاستصناع بشرط. بشرط إيش؟ لا، عدم التحايل. أصلا ما يبيعوا السيارة هذه اللي موجودة من أول، لا يملكها، فيكون أصلا موجودة من أول فمباعة لشخص ثاني أو لشيء، فيكون لا يكون فيها تحايل. أو ما صنعه غيره إذا لم يشترط عليه الصنع بنفسه. ماذا تعني هذه؟ أحيانا الصنعة مقصودة، أنا ما أبغى سيارة شو اسمه كوري وخلاص، هونداي غير كيا، فأنا أريد صنعة معينة، أنا أريد صانع معين، أنا أريد خياط معين، أنا أريدها من صنعك أنت لأني أنا أعرف مهارتك وحرفتك. فإذا اشترط فيجب عليه أن يوفي بالعقد وأن يكون من صنعه هو لا من صنع غيره. كما ذكرنا لا يكون ذريعة لتأجيل بدل في بيع موصوف في الذمة غير مقصود صنعه. يجب على الصانع إنجاز العمل في المدة المتفق عليها في المدة المناسبة التي تقتضيها طبيعة العمل. يجوز تحديد مدة طبعا بلا شك. نعم، هنا الآن في موضوع ضمان العيوب، عيوب التصنيع، قلنا نحن أنه لا يجوز الإبراء، شرط البراءة من العيوب. طيب بعد التسليم يجوز تحديد مدة اللي هي أحيانا تسمى مدة الضمان، أنه يعطيه سيارة يقول لك سنة زي ما أول 60 كيلومتر ولا من الكلام هذا المعروف، كل هذا أجازه المعيار ورأى أنه الالتزام بالصيانة كذلك أشار إليها. هذه أشرنا لها اللي ذكرها الشيخ عامر سابقا، الاستصناع في المباني لإقامتها على أرض معينة، سبق وأن أشرنا وذكرنا وجه الإشكال فيها ومعالجته، لماذا أجازه المعيار. ثمن الاستصناع يجب أن يكون معلوما، سواء أكان نقدا أم عينا أم منفعة. جيد، سواء أكانت المنفعة منفعة عين أخرى، بمعنى أنا أبغاك تصنع لي سفينة بمواصفات معينة، على الثمن، وش ثمن الاستصناع؟ على أن أعطيك تستخدم سفينتي ولا طيارتي لمدة سنة. طيب، هنا صورة ثانية اللي هي البي أو تي، بيلد أوبريت ترانسفير، اللي هي إيش؟ عقد البناء والتشغيل، ونق فيها قرارات في المجمع. الآن عندنا مسودة معيار عدها الشيخ تقي العثماني، بعضهم وهو اللي مشى على الشيخ عبد الستار أبو غدة والشيخ تقي، كانوا يرون تقريبا تكييف صورة البي أو تي كلها، البناء والتشغيل والتمليك، إنها كلها استصناع. بينما الصحيح، وهو حتى الشيخ الآن مشى له في بحث الجديد اللي قدمه للهيئة، على أنه من التكييف يختلف من صورة إلى أخرى، من صور البي أو تي البناء والتشغيل والتمليك ما يكون استصناعا ومنها ما يكون إجارة ويختلف. باختصار ايش عقد البناء والتشغيل والتمليك؟ باختصار خاصه عندنا في المدينه ومكه تكثر ارض ما عندهم قروش، يقولوا للصانع تعال ابني. طيب فيكون هنا من الصانع اذا كيفناه صنع؟ اصحاب الارض، اصحاب الوقف هم المستصنع، والمقاول الصانع يقول انا ابني لكن ما حاعطيك قروش لان اصلا ما عندهم قروش. يقول مقابل الصانع يقول ان اشغلها بقى فندق، انا اشغل لمده 10 سنين واخذ اجرته واعطيكم منها 10% ولا ما اعطيكم شيء. على كل حال هذه صوره البيت، ثم بعد العشر سنين اسلمكم العين مع منفعتها. واضح مشايخ؟ هذه بعض صور البي او تي تكيف على انها عقد استصناع في هذا الاجل، ويكون الثمن هو المنفعه اللي هو استخدامه، سواء استخدمها بنفسه اللي هو بلغه الفقهاء سواء اخذ منفعتها او غلتها يكون هو الثمن في الاستصناع. سامحني بس خليني اشطب حتى ناخذ الاسئله بعدين، انا موجود بين يديكم ان شاء الله، بس اهم شيء ما تروح عليه الطياره. طيب يجوز تاجيل ثمن الاستصناع تقسيطه، ذكرنا هذا، تعجيل دفعه منها وتقسيط الباقي. يجوز ربط الاقساط بمراحل الانجاز، يقول كل ما غلقت الدور الاول كذا، الدور الثاني كذا، او كل ما غلقت غرفه كذا، او يجوز هذا كله اشار له المعيار بانه جائز. يجوز أن يشترط الصانع على المستصنع أن يؤدي من الثمن المؤجل بمقدار ما أنجزه من العمل، ذكرنا هذا وهو كذلك تأكيد لما سبق. يجوز أن يشترط الصانع على المستصنع أن يؤدي من الثمن المؤجل بمقدار مكرر. اختلاف الثمن في عروض الاستصناع اختلاف أجل التسليم في مرحلة التفاوض، يقول شوف إذا تبغى ترى استصناع أبني لك البيت على سنة ترى باخذ منك مليون، تبغى في 6 شهور ابغى 1,500,000. ما راى المعيار جائز، ثبتته في العقد قبل بدايه العقد، ما راوا فيه ما يعني ما يحرم ذلك. على ان يتم اختيار احدهما عند ابرام العقد، وهذا ما فيه اشكال. ايش يعني لا تجوز المرابحه في الاستصناع؟ نختم بهذا، ترى ما عاد بقي مسائل. ايش يعني مرابحه في الاستصناع؟ بيض الله وجهكم من يسمع، بمعنى أن يقول، وهذا أغلب أنا اللي أعرف أغلب المقاولين الكبار وكذا كذا، أنه يخاف أصلا من اختلاف أسعار مواد البناء والحديد وكذا وكذا، ما يقدر يحدد له سعر مسبق ولا يقع في مشاكل، فيقول يتفق على أني أبني لك العمارة ولا كذا بالمواصفات الفلانية، فالمبيع معلوم لكن التكلفة أنا أبيعك أبني لك بالتكلفة مع ربح معلوم. يا ابن الحلال شوف لك عندي بالفواتير مع ربح 5%. المعيار رأى التحريم، والشيخ تقي العثماني كان يرى التحريم في كتاب الشيخ عقد البيع، هذا الكتاب المجلدين الجديد، الشيخ مال إلى جوازه، قال في حالة تبدأ أكثر تحقيقا للعدالة أبعد عن الغرر وكذا، خاصة إذا وجدت مؤشرات وإلى غير ذلك، وقال وأنا أدعو أنه أيوفي تعيد النظر في المعيار. وحقيقة هناك فتاوى عدة على أنه تجوز المرابحة في الاستصناع، بمعنى أن يقول له أبني لك البيت بالمواصفات المحددة فالمبيع معلوم، ولكنه بناء على التكلفة الحقيقية مع ربح محدد، يعني 10% 5% إلى غير ذلك. نعم، مؤخرا الشيخ تقي العثماني وقال به غيره من المنع، شيخ أنه ما اسمه في جهالة في الثمن، شيخ جهالة في الثمن، والواجب دقيقة، والواجب في مجلس العقد أن يكون معلوما لا أن يؤول إلى العلم. واضح الإشكال شيخ؟ فهو في مجلس العقد مجهول بلا شك، واضح، لكن قال من قرر الجواز قال أنها تؤول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى الشقاق والنزاع والغرر فيه يسير، فيكون مغتفرا بهذا الاعتبار. لا هناك غير، هناك غير، هناك لا غير لا أي نعم نعم نعم نعم تصبح مثلها، نعم تصبح مثلها في هذا الاعتبار. على كل حال الضمانات ما فيها شيء جديد، العربون نفس القضية، الرهن، الكفالة، الحوالة، رهن الحساب الجاري، حساب الاستثماري، كلها ضمانات، لأن الصانع مدين فيجوز للمستصنع أن يأخذ منه ما شاء من ضمانات، على أنه إذا ما أوفى فإنه يأخذ منها ما يلحقه من ضرر. طيب التعديلات والإضافات، وهذا يحصل في كل عقود المقاولة، كذا طلع له طالب يسوي ملحق في السطح، بيحط مسبح تحت، مدري الولد تزوج بيحط له أي تعديلات يجوز أن يتفق عليها، لكن بشريط الاتفاق ويعتبر في حكم العقد الجديد، ولكن لا يكون ملزما بها الصانع، وإنما يتم هذا بالتراضي بين الطرفين وفي حكم تعديل العقد. يجوز النص في العقد على أن مقابل التعديلات والزيادة هو بنسبتها إلى الثمن حسب ما تقتضيه، أن يجعلها معيار مثل ما جاء في المسألة السابقة. ليس للمستصنع إلزام الصانع بالإضافات والتعديلات، ذكرنا هذا. لا يجوز الزيادة لتمديد أجل السداد، اللي هو إما يعني انظرني ازدك، انظرني ازدك. طيب يجوز، طيب هذه نفسها المساله الاولى اللي تكلمنا فيها، تخفيض الثمن عند تعجيل السداد. اذا كان نفس الخلاف اللي ذكر في المرابحه، ما يحتاج نثير نفس المسببات ونفس الاراء ونفس القضيه التي اثيرت في موضوع الاستصناع. اخيرا الظروف الطارئه والقاهره، اذا وجدت ظروف طارئه تستدعي تعديل ثمن الاستصناع زياده او نقصا، فانه يجوز باتفاق الطرفين بالتحكيم بالرجوع الى القضاء. يجوز الاستصناع لاتمام مشروع بدا به صانع سابق على ان لا يجعل العقد الاول، وانما خلاص يصفي. ذكر المعيار هذا، يعني مثلا وقف عند العظم في الدور الاول، انتهى هذلك الامر، وياتي المستصنع على انه عقد جديد، بدل من انه كان يستصنع من الارض يستصنع من بناء فيه دور واحد ونص، لا يربط بالعقد الاول حتى ما يكون تمويل ربوي. يجوز النص على حق المستصنع في تنفيذ الاستصناع على حساب الصانع في حال امتناعه عن التنفيذ او الاتمام خلال مده محدده، حتى ما يتعطل يقول ترى شوف 45 يوم اذا توقفت انا حدور صانع بديل وانا احملك التكلفه. فنص المعيار على انه يجوز ذلك. الظروف الطارئه والقاهره، اذا عجز الصانع عن الاتمام فان المباني والمنشات المشروع بانشائها لا يستحقها المستصنع. باختصار هذه قاعده فيها ثلاثه قضايا باختصار سريع ان شاء الله في دقيقه واحده. اذا صار ظرف طارئ، طيب حتكون لثلاثه اسباب، اما لسبب سماوي يعني لا يرجع الى للصانع ولا للمستصنع، او يكون لسبب من الصانع او يكون لسبب من المستصنع. الاتفاق في الحالات الثلاث كلها، يعني مثلا غلق دور ونص هي 10 ادوار، المستصنع يقينا من العدل ما ياخذ دور النص هذه بلاش، واضح، ياخذها بقيمتها، هذا متفق عليه في الاحوال الثلاثه كلها. طيب حتى نحفظ القاعده، اذا كان بسبب من الصانع هو كذا من راسه كذا ما يبغى يكمل، فهنا مع هذا يدفع، شوف العدل، لا ضرر ولا ضرار، المستصنع يدفع له قيمة الدور ونص، ومع ذلك الصانع يجب عليه أن يعوض المستصنع عن أي أضرار تلحقه بسبب هذا الإيقاف. يعني جاب صانع ثاني كذا سوى دراسة جدوى جديدة، المهم أي أضرار تجب على الصانع لأنها بسببه، ومع كذا لا نظلمه نعطيه قيمة ما صنعه الدور ونص. إذا كان بسبب المستصنع فأي أضرار تلحق الصانع بسبب إيقاف العقد فعلى المستصنع أن يعوض الصانع عنها. إذا كان بسبب ليس راجع لا للصانع ولا للمستصنع فلا هذا يعوض هذا ولا هذا يعوض هذا، وإنما المستصنع أن يدفع له قيمة ما أنجزه، ولا سواء تضرر هذا أو تضرر ذاك أو تضرر الاثنان، ليس لأحدهما أن يطلب الآخر بالتعويض لأن الإيقاف لم يكن بسبب منهما. هذا تلخيص لكل هذه الزحمة هي في هذه القاعدة المختصرة المتعلقة بالظروف الطارئة. يجوز للصانع أن يكلف المستصنع في الإشراف على التنفيذ، لأن البنك أصلا ما يعرف دول المقاولين ولا يعرفهم، فهو أدرى بالبيت فيقول له خلاص أنا وكلتك بالتنفيذ، سواء هنا المعيار قال كان وكله بأجرة أو بغير أجرة، ففتحها المعيار ورأى جوازها، واضح؟ خلاص هنا ما كيف يسلمه؟ بتمكينه منه، لأنه غالبا عقار أو تسليمه لمن يحدده. حالة التسليم إذا كان مطابقا نفس الحالات الموجودة في السلم، إذا كان أفضل منه، إذا ما عليه ضرر، إذا قبل الوقت، إذا ما عليه ضرر، نفس القاعدة التي تكلمنا عنها في السلم منطبقة هنا كذلك. إذا امتنع المستصنع نفس ما أقيل في المرابحة، يتحمل المستصنع تكلفة حفظه لأنه جاي يسلم وما استلم، فلا ضرر ولا ضرار. وهنا أخيرا كما قلنا في المرابحة، يجوز له أن يشترط عليه أنه إذا ما تسلم في مدة معينة أن يبيعها نيابة عنه ويعطيه ثمنها مع خصم ما قد لحقه بذلك من ضرر. الشرط الجزائي تكلمنا عنه، لا يجوز بيع المصنوع قبل تسلمه، مثل ما تكلمنا في بيع المسلم فيه قبل قبضه. يجوز للمؤسسة المستصنعة أن توكل الصانع ببيع المصنوع، تكلمنا عنها هذه سابقا. الاستصناع الموازي ليس فيها جديد تماما كما تكلمنا عنها في معيار السلم. أعتذر بالغا لثلاثة أمور. أولا أنه ما كان في وقت نقرأ المعيار، لكن أنا على ثقة بإذن الله لو قرأنا أنه بإذن الله ما عندنا شيء إلا تعرضنا له، حتى لو ما لم يكن في الملخص فقد تعرضنا له زيادة. ثانيا التورق، ما تعرضنا له، ضاق علينا الوقت، لكن كان عندنا المقدمة، يشفع لنا أنه كان عندنا المقدمة، ويشفع لنا إن شاء الله أنه عندنا المرابح وهي دسمة جدا. أعتذر على سرعة الحديث، أعتذر على أي تقصير، أعتذر إن كان فيه مثال فيه شيء من الخروج عن وقار العلم ومجلس العلم، لكن أحببت أنه الوقت طويل، يعني شوية نحرك الجو بما يعيد النشاط والحيوة لهذا المجلس. أشكركم بالغا أن سمحتم لي أن أكون معكم في هذه الليلة، في هذا المقام المبارك، في هذه البلد المباركة، في هذه الجامعة المباركة، بين هذه الوجيه المباركة. وجزاكم الله عن جزاكم الله عني خيرا، أتحتم لي المشاركة، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك شيء من الفائدة حصلت أثناء هذا اللقاء بحول الله سبحانه وتعالى. أنا ملتزم بالوعد الملزم للشيخ فارس، وكذلك الثلاثة، من إذا أتى من يأتي بالجواب، نحن كذلك ملتزمون بحول الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجدد اللقاء بكم في خير وبر في لقاء قادم إن شاء الله بحول الله سبحانه وتعالى. أستسمحكم العذر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. أترك الميكروفون قبل لا تطلعوا لمدير اللقاء، قبل ما تطلعوا، جزاكم الله خير. الله يجزيكم خير، شكر الله لكم سعادة الدكتور. نشكر أستاذنا وسعادة الدكتور فضيلة الدكتور حامد ميرا الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة المؤسسات المالية الإسلامية، وأستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء سابقا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته. ونشكر لكم أيضا على حضوركم وإنصاتكم. المعايير التي لم نتناولها اليوم، نحن عندنا بعض الأيام خصصناها لقضاء الفوائد، ونرجو من شيخنا أنه يعطينا إن شاء الله وعد ملزم بأنه يأتينا مرة أخرى في أحد هذه الأيام. الله يجزيك خير ويبارك فيك بإذن الحير. الله يجزيك خير، شكر الله لكم جميعا، صلى الله على نبينا محمد.